أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هذه الدابة ليست هي الدابة التي ذكرها أبي الصحابي رضي الله عنه مع الدجال؟ إيش شلون ذكر عن الدابة؟ لا، الدابة تخرج من الأرض، ما ذكرها، ما لا تأتي. إذا وقع عليهم القول وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فهذه في آخر الزمان، والآية تشير إلى هذا إذا وقع عليهم القول. نعم. يقول: هل تعود الشمس إلى وضعها الطبيعي؟ نعم، تعود بعد أن تسير في الأرض كلها، ويشاهدها كل من على وجه الأرض أنها جاءت من المغرب، بعد ذلك تعود إلى مسيرها الطبيعي، ولكن ما يفيد الناس إيمانهم، ولا يصبحون فيما بينهم هذا مؤمن وهذا كافر، يعرفون كل واحد يعرف الآخر، ويبقى هذا كافر وهذا مؤمن. أسأل أنا عبد الله بن صياد. عبد الله بن صياد دجال من الدجاجرة، ولكنه مات وانتهى قضيته، كان أول اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبين، ولكن ثبت في صحيح مسلم قصة الجساسة التي في حديث تميم الداري، يقول إنها ركب في البحر فكسرت به السفينة، فصاروا يعومون شهرا ما يدرون هو فيه، يقول: فخرجنا على جزيرة ما ندري وين هي فيه، فاستقبلتنا دابة ما ندري وجهها من قفاها، كلها شعور، فتكلمتنا خفنا وعجبنا، وش دابة ماذا تكلم الناس؟ فقالت: اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيه رجل بالأشواق إليكم. يقول: فذهبنا فرأينا رجل مكبل بسلاسل كأعظم تكتيف وتكبيل، وهو رجل من ضخم، فصار يسألنا: من أنتم؟ فقلنا: من العرب. فقال: هل خرج نبي العرب؟ قلنا: نعم. فقال: أطاعوه؟ فقلنا: نعم. قال: ذاك خير لهم. فسألهم، قال: هل بحيرة طبرية موجودة؟ قلنا: نعم. قال: يوشك لا توجد. فهل نخل بيسان موجود؟ قلنا: نعم. قال: يوشك لا يوجد، فإذا فقد أذن لي بالخروج. لما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وأخبرهم، قال: إن تميم الداري أخبرني بكذا وكذا، وكنت أظن أنه كذا وكذا، وهو خارج فيكم. فيقال إن هذا هو الدجال، هذا هو الدجال، وسيؤذن له بالخروج، والله أعلم متى يكون خروجه. تقول: هل ثبت شيء في إحياء ليلة النصف من شعبان؟ لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث أحد صحيح، كلها ضعيفة، والضعيف لا يعمل به. أين نخل بيسان؟ وهل هو الآن موجود؟ في الأردن قريبا، ما أعرف أين هو، لكنه في الأردن، وهل يعرفون بيسان؟ أحسن الله عليك. شلون؟ القدر، القدر سبق أن تكلمنا فيه، ولكن خلاصة فيه أن القدر عبارة عن أربعة أشياء: أن الإيمان بعلم الله أنه محيط بكل شيء، أن الله علم كل شيء، والإيمان بأنه كتب كل شيء قبل وجوده، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون، والإيمان بأن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذه عبارة، أنا أقول عبارة عن الإيمان بالقدر، عبارة عن الأمور الأربعة.